بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نبدأ بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر في العقيدة والمذاهب المعاصرة في نظام الانتساب المطور لجامعة الإمام محمد بن سعود عمادة التعليم عن بعد. يعني هذا الكتاب إن شاء الله يعني احنا اخترناه لنضمه لقائمة الكتب اللي هندرسها في الدورة التمهيدية، طبعا لان هو صغير الحجم، موضوعاته متنوعة وشاملة، عباراته سهلة، واخد بالك، هو يعني او يعني افضل ما نبدأ به في هذه المرحلة التمهيدية. اسمه العقيدة والمذاهب المعاصرة، واخد بالك، العقيدة ونتكلم عن العقيدة والمذاهب المعاصرة. هو طبعا استعان بكتب كبيره، يعني هو يعني ازاي كتاب اصول الفقه، لا ده هنا مراجعه كبيره، يعني مثلا شرح العقيده الطحاويه، ده يعتبر من امهات الكتب في العقيده، كتاب صعب. تيسير عز الحميد، تيسير عز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ، ده يعتبر برضه من افضل كتب شروح كتاب التوحيد. يعني كتاب التوحيد ليه شروح، الكتاب ده بتاع الشيخ سليمان ده كتاب جيد، يعني حتى افضل من فتح المجيد، يعني ده ابحاثه اقوى، واخد معارج القبول الشيخ حافظ احمد حكمي، معارج قبول الكتب البسيطه، يعني مش كتب، مش كتاب مش صعب، كتاب متوسط لكن هو شامل وكتاب جيد جدا. واخد موضوع اللي هو المذاهب المعاصره، واخد كتاب اساليب الغزو الفكري لعلي جريشه ومحمد شريف. فاحنا نحاول نخلي الشرح مبسط، يعني هنستوعب الكلام برضو نخليه مبسط ان شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أجمعين، وبعد، فهذه مذكرة موجزة في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وقد أعدت لتحقيق الأهداف الآتية. فبيقول الأهداف: إعطاء الطالب قدرا من المعرفة بعلم العقيدة ومصطلحاته. عشان كده هو أول ما بدأ يتكلم على تعريف ومصطلحات. اطلاعي على مصادر العقيدة وأهم المؤلفات فيها ومنهج السلف في تلقيها، وكل حاجة كده بيبتدي يتكلم على بعض المؤلفات في العقيدة ومنهج السلف في تلقي العقيدة. تعريفه بأهم موضوعات هذا العلم، فيتكلم على موضوعات كثيرة في علم العقيدة. تأهيل الطالب للدراسة في المرحلة الجامعية، دي كانت دورة تمهيدية للدراسة عن بعد، بعد كده اللي بينجح فيها بيخش الدراسة الجامعية. تبتدي يتكلم اولا مقدمات تعريف بعض مصطلحات العقيدة. اول مصطلح بتبتدي يتكلم على تعريفه مصطلح العقيدة، هو بيقول: لغة مأخوذة من العقد، وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب. ده كلامه، يعني هو عرفها بالعقيدة في اللغة من العقد اللي هو ربط ربط الشيء. اعتقدت كذا يعني عقدت عليه القلب. في كتاب اسمه المفيد في مهمات التوحيد، فبيقول: مادة عقدة تدور على عدة معاني، منها الربط والشد والعهد والملامة والتأكيد. أول حاجة الربط والشد بقوة، يقال عقد الحبل يعقده عقدا اذا ربطه وشده بقوه، يجي اول معنى معنى العقيده اللي هي الربط والشد بقوه. في العهد يجي يعني اقول لك القبيله دي والقبيله دي بينهم عهد، بينهم عقد، يعني عهد، واخد بالك، فالعقد تاتي معنى العهد. هنا جمع عقود، يا الذين امنوا اوفوا بالعقود، يعني بالعهود اللي انتوا اكدتموها على انفسكم. منها الملازمه، الملازمة مثلا نقول عقد قلبه على الشيء، أو عقد قلبه الشيء يعني لزمه، يعني منها الخيل معقود في نواصيها، الخيل إلى يوم القيامة، يعني الخيل ملازم لنواصي الخيل إلى يوم القيامة، واخد بالك. المعنى الرابع التأكيد، عقد البيع يعني أكد أكد البيع، منه العقد المكتوب في البيع، واخد بالك، يبقى ده لا يكتب الا بعد ايقاع البيع وتاكيده. ده المعاني اللغوية. هنعرف في معنى تاني اللغة هيأتي اللي هو هيقول عليه والعقيدة. هو بيقول يعني بعد ما قال اتكلم عن العقيدة في اللغة بمعنى الربط واخدلك، بيقول ايه والعقيدة ما يدين به الانسان يقال له عقيدة حسنة يعني سالمة من الشك. يجي هو قال العقيدة ما يدين به الانسان، وده معنى لغوي اخر، معنى لغوي اخر للعقيدة. في كتاب اسمه الوجيز في عقيدة السلف الصالح، وده من الكتب الجيدة، بيقول لما بيذكر معنى العقيدة في اللغة بيقول والعقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك. طالما ان هو اللي بيعتقد لا يقبل فيه الشك كده اسمه ايه العقيدة. العقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، انك انت تجي عندك عقيدة في وجود البعث، واخد بالك، في وجود الله عز وجل والملائكة وهكذا. جمعها عقائد، خلاص هذا الكلام هي ما عقد الإنسان عليه قلبه اعتقادا جازما. ده بقى يشمل لو كان اعتقاد حق أو باطل. يجي الواحد لما يعقد قلبه على اعتقاد واخد بالك، فده يبقى ايه واخد بالك عقيدة سواء بالحق أو بالباطل. في موسوعة جميلة اسمها الموسوعة العقدية، عاملها الدرر السنية، الموسوعة العقدية للدرر السنية. الدرر السنية موقع، الدرر السنية ده موقع جميل عامل يعني في موسوعة أظن في موسوعة عقدية وفي موسوعة في كذا يعني في كذا شيء، حتى في الأحكام على الأحاديث عن موسوعة الدرر السنية في الأحكام على الأحاديث. فبيقول المعنى اللغوي للعقيدة فهي في اللغة تطلق ويراد بها العزم المؤكد، اللي هي الايه العزم المؤكد واخد بالك، او التوثيق للايه للعقود ما يدين به الانسان سواء كان حق او باطل. يجي هو لما بيقول العقيده ما يدين به الانسان ده ماخوذ من المعنى الايه من المعنى اللغوي. لكن بعد كده بتيجي تتكلم على تعريف شرعيه، فبدا يقول والعقيده عمل القلب، عمل قلبي، والعقيدة عمل قلبي وهو إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. والعقيدة عمل قلبي وهو إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. ده يعتبر أول معنى شرعي للعقيدة. الشيخ البريكان عمل كتاب اسمه المدخل لدراسة العقيدة، المدخل لدراسة الإيه العقيدة. فبدأ يتكلم على مراحل العقيدة على مدار العصور يعني. فبيقول مرت العقيدة بثلاث مراحل، فبيقول ده المرحلة الثانية اللي هو التعريف الشرعي، ده المرحلة الثانية، وده المعنى اللي ساد في القرون الفاضلة يعني اللي هي ايه القرون الثلاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم خير القرون واخد بالك لحد ايه عصر التابعين. فبيقول المرحلة الثانية من المراحل اللي مرت بها كلمة العقيدة هي دور الفعل القلبي واخد بالك. وده يعني العقيده برزت في هذا في هذه المرحله كمعنى يقوم بقلب العبد. ده غير المعنى اللي هو المعنى الموسوعي اللغوي، يعني المعنى اللغوي كان اعم من هذا الايه المعنى بالحق او بالباطل واخد بالك، خدنا ليه عده معاني. لا هنا امور متعلقه بالايه واخد بالك، عمل يقوم بالايه بالقلب. بيقول ده معناها الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، وهو يعتبر معنى إيه زي ما قلنا معنى شرعي. فبيقول الإيمان يعني التصديق، وإحنا هنوقف مع الكلام ده بعد شوية لما يجي عرف الإيمان. الإيمان مش معناه التصديق بس، وإن الإيمان معناه التصديق فقط ونقد الإجماع عليه لا يصح. هنعرف إن في معاني كثيرة في اللغة للإيه للإيمان، لكن هو أشهر معانيه الإيه التصديق، لكن إجماع على إن معنى التصديق فقط خطأ. بيقول الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، يعني التصديق الذي لا يحتمل النقيض، يعني لا يوجد في القلب سواه، يعني ما فيش مكان في القلب لأي شيء غير هذا الإيه هذا الشيء. الحمد لك اللي أنت أمنت به هو شغل كل إيه كل الحيز في قلبك، بحيث إنه لا يجتمع مع أي شيء تاني من إيه من أضداده أو من النقيض بتاعه. الحمد لك. يا جماعه كده الشك، اي نقيض للايمان الشك، الظن، الوهم، الجهل، الخطأ، اللي سيمش يكون موجود. طالما الإيمان استحكم في القلب يجا كل الايه النواقض ديت تنتفي من الايه من القلب. كده بيقول لك ده كان الإيمان اللي موجود عند الايه القرون المفضلة، كان عنده إيمان يقيني، إيمان حق، ما معهش أي ايه أي شيء من النواقض لهذا الايه الإيمان. نعم، مثلا يقول ما زدت فيك إلا يقين. نعم، يقول لك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. هم دول اللي صدقوا ما عاهد الله عليه، هو مقصود ده القرون المفضل. بعد كده يبتدي تعرف بقى العقيدة في المعنى الاصطلاحي، اللي هو المعنى اللي هو بقى ايه عايز يذكر المعنى الشرعي او المعنى الاصطلاحي. فبيقول شرعا هي الايمان بالله، وبيبتدي يتكلم على اركان الايمان، الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر، واخد بالك، خيره وشره، ودي اللي هي اركان الايمان. يعني الايمان باركان الايه الايمان، واخد بالك، الايمان بالله والملائكه ايه الاخر، اركان الايمان السته. ده تعريف، يعني انت لما ندرس منطق هنعرف ان التعريف دي اقسام. في تعريف، تعريف حدي ده بالايه الجنس والفصل، في تعريف بتسمى تعريف رسميه، في تعريف لفظيه، في تعريف بالتقسيم، في حوالي 6 انواع من التعريف. التعريف ده اسمه تعريف بالتقسيم، واخد بالك، يعني بيعرف الشيء بذكر اقسامه، واخد بالك، يعني الشيء اللي هو بيعرفه بينقسم لاقسام. فلما يجي يعرفه يقول لك مثلا الكلمه اسم وفعل وحرف، فده هو كده، هو عرف الكلمه بذكر اقسام، فده اسمه تعريف بالايه بالتقسيم. يقول لك العدد زوج وفرد، الايمان الايمان بالله والملائكه والكتب، فده اسمه تعريف بالايه بالتقسيم. في كتاب الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الحميد الاثري، ده اللي هو عامل كتاب اسمه الوجيز، واخد بالك، عرفها بيقول ايه. وطبعا هي تعريفات العقيده، يعني التعريف اللي قلناه من شويه ينفع تعريف شرعي، تعريف اللي قلناه من شويه واخد بالك اللي هو الايمان القلب بشيء وتصديقه به، ممكن ينفع تعريف شرعي، واخد بالك. هو هيزود فيه شويه، بيقول لك الامور، الامور دي اللي هي ذكرها اركان الايه الايمان، بس هي في حاجات غيرها هنقول، يعني الامور التي يجب ان يصدق بها القلب وتطمئن اليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. يجي هو ايه زي التعريف الاول بس مطول شويه، الامور، وما قالش هي الامور دي، الامور التي يجب ان يصدق بها القلب والنفس تطمئن اليها، بيكونش معها شك ولا ايه ولا ريب. الايمان الجازم الذي لا يتفرق لي شك ولا ريب عند معتقده، واخد بالك، لازم يكون مطابق للايه للواقع. فده التعريف كانه شمل الاثنين، المطابق والمطابق. يقول لك لا، الايمان الشرعي الصحيح لازم يكون مطابق للايه للواقع، لا يقبل شكا ولا ظنا. لو الانسان لم يصل فيه الى منزله اليقين لا يسمى عقيد. يعني لو عنده شك، عنده ظن، عنده وهم، عنده اي شيء، عنده ريب في اي حاجه كده، يبقى هو ما وصلش مرحله الايه العقد. العقيده ما يكونش معاها ايه لا شك ولا ريب ولا اي شيء. ليه سمي عقيده؟ لان الانسان بيعقد قلبه عليه. العقيده هي الايمان الجازم بربوبيه الله عز وجل. الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات دول ثلاث اقسام في الايمان بالله. الايمان بالله، الايمان بالايه بالالوهيه والربوبيه والاسماء والايه والصفات، دول ثلاث اقسام في الايمان بالله والاسماء والصفات. يعني بعد كده الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره، واخد بالك، وسائر ما ثبت في امور الايه الغيب واصول الدين وكل ما اجمع عليه السلف الصالح، واخد بالك، والتسليم التام لامر الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. العقيده الاسلاميه، لما نقول العقيده الاسلاميه يبقى مقصود عقيده اهل السنه والجماعه. وطبعا مين هم اهل السنه والجماعه؟ كل واحد بيقول احنا اهل السنه والجماعه، الاشاعره بيقول احنا اهل السنه والجماعه، واخد بالك، كله بيقول احنا اهل السنه والجماعه، لكن احنا مفروض هي عقيده اهل الايه السنه والايه والجماعه، وهي ده الاسلام اللي ارتضاه الله عز وجل دينا لعباده. دي عقيده القرون الثلاثة المفضلة. ومما يدل على فساد عقيدة المتأخرين انهم بيعترفوا ان كان في عقيده سيد ايام النبي صلى الله عليه وسلم وهم غيروها. فيقول لك كان في عقيده ايام النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضله، والنبي ما كان بيتكلم بالظاهر وما بينش الباطن. فبيقول لك عقيده السلف اسلم وعقيده الخلف اعلم. ده كلمه مقوله خطا، بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. عقيده السلف اسلم، بيتكلم مع الناس بما يصلح مع العوام، كلامهم بالظاهر، اما علم الباطن وعلم الحقائق احنا اللي نعرفها، النبي ما كانش بيتكلم بيها. حتى في فتنه خلق القران، يعني الفتنه دي انتهت على يد شيخ كبير لما دخل على الخليفه هو بيقول له هذا لسه تتكلمون به وتمتحنون به الناس، شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يعلمه؟ طب لو قال له النبي ما يعلمش يبقى جاهل، بيتهم النبي بالجهل، ده كفر. فقالوا لا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تكلم به او لم يتكلم به؟ طبعا النبي ما كانش بيتكلم، هم بالاشاعره اللي قالوا فتنه خلق القران كان بيقول النبي ايه عارفه ما تكلمش به، يعني كان اسلم لعقيده العوام، كان بيقول العقيده دي اسلم وعقيده السلف خلف اعلم، واخد بالك؟ فهم بيعترفوا ان في عقيده سليمه في القرون المفضله هم بيخالفوها. فهم قالوا طيب النبي عارفه؟ قال له عارف. تكلم به؟ قال له ما تكلمش به. امتحن الناس بيه؟ ما امتحنش الناس بيه. قال فلا وسع من لا وسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الخليفه ينفض إزاره يقول لا وسع الله من ايه ما لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وانتهت الفتنه، واخد بالك؟ فهم حتى اللي هم الاشاعره بيعترفوا ان هم العقيده بتاعتهم مش عقيده السلف الصالح، لكن هم بيقول لك هي دي العقيده الصحيحه اللي المفروض كان يجي عليها السلف الصالح. طبعا ايه، مقوله خطا. مذهب السلف اسلم، مذهب الخلف اعلم، يعني النبي كان جاهل، الصحابة كانوا جهلة. طبعا الكلام ده، فاحنا بنتكلم على العقيدة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يجي احنا إيماننا عشان ننجو ونهتدي لازم يكون إيماننا موافق لإيمان الإيه؟ القرون الإيه؟ المفضلة. مش كده بيسمى عقيدة سلفية، يعني ترجع لإيه؟ لاعتقاد السلف الصالح، أعمال السلف الصالح، فهم السلف الصالح، واخد بالك؟ وده مش معناه جمود، يعني زي بعض الناس اللي هم العقلانيين اللي كانوا يعني يظنوا ان السلفيين عندهم جمود وما عندهمش تطور ولا حاجه خالص، وعايزين الجمل مش هيسوقوا عربيات ويسوقوا الجمال، واخد بالك؟ والكلام ده هو الناس مش فاهمه عن ايه سلف، فاهم ان احنا السلف هنرجع للجمل وما ودي بدع، كل وسائل الحديثه دي بدع. طبعا ده الشيخ العثيمين حتى من الناس اللي ما تعرفش عنه، الشيخ العثيمين كان اي جهاز جديد ينزل كان لازم يشتريه، كان كل الاجهزه الحديثه في اي حاجه كان يشتريها النافع. يعني كان الشيخ العثيمين كان زوجته تقول كده، كان يعني نقول مما لا يعلم عن الشيخ العثيمين ان هو مثلا نزل كمبيوتر، نزل تليفون جديد، نزل اي حاجه كان بيشتريها، كان يحب يطور يواكب العصر يعني. فده لا ينتقد الايه، لا ينتقص من السلفيه، ده هو محور السلفيه. بنرجع في الدين، يعني نرجع لفهم السلف الصالح، كتاب السنه فهم السلف الايه الصالح، ولا يمنع هذا من اخذ من وسائل الايه الحديث ان هذه ليست من البدع، البدع خاصه بالدين، اما ما لا يتعبد به فليس من الايه من البدع. العقيده ليها اسماء ثانيه، يعني برضو بعضهم بيسموها التوحيد، بيسموها السنه، اصول الدين، الفقه الاكبر، واخد بالك؟ الشريعه بيقولوا عليها الايمان، يعني دي اشهر اطلاقات كده. احنا عرفنا العقيده وشرحنا تعريف اللي هو جاله، بعد كده يتكلم على الإيمان. فيقول الإيمان لغة التصديق والإقرار، يعني قال الإقرار والتصديق، جاب معنى تاني يعني ده كويس برضه، ودي أشهر معنيين للإيمان. هتأتي بمعنى الطمأنينة، يعني عقيدة تانية بمعنى الطمأنينة والأمان وسكون النفس والخضوع والثقة، ولها معنى أخرى كثيرة. يعني احنا بنحاول، يعني كان في أبحاث معمولة وكانت موجوده، لكن انا ما حبيتش ان احنا نطور الكلام بذكر الشواهد اللغويه على هذه الايه المعاني. فالعقيده ليست خاصه بالتصديق واشهر معانيها، لكن تاتي معنى الاقرار والطمانينه والامان وسكون القلب والخضوع والثقه وغير ذلك من الايه المعاني. بيقول شرعا قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه. طبعا تعرف ده مشهور، يعني بيقول العقيده قول باللسان وتصديق بالجنان او بالقلب وعمل بالاركان او بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وفي تفاضل، يعني تفاضل اهله فيه. قبل ما ابدا، يعني في جزء مش كاتبه، يعني ان احنا عندنا الايمان ده على ثلاث درجات، في إيمان اسمه إيمان الحد. الحد أو الركن، إيمان الحد أو الركن، أول درجة أو أقل الدرجات، إيمان الحد أو إيمان الركن. هذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض. الإيمان ده لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض. نقص كفر اللي هو إيمان الحد ده، خلي بالك، يعني هو أقل درجة من الإيمان دية اللي يحققها لا يخلد في النار. احنا ما نعرفش اللي ما يحققهاش يجا كافر كفر أكبر. ولا يتبعض، يعني هو كله جزء واحد، مش زي الإيمان الثاني ده هنقول بقى اللي هو الإيمان الدرجات اللي أعلى كده. الإيمان ده لا يزيد ولا ينقص، لكن يزاد عليه، يزاد عليه، يدخل في درجة أعلى. لكن الإيمان ده لو حققت هذه الدرجة من الإيمان لا يخلد الإنسان في النار، لكن ممكن يدخل، ممكن يدخل لكن لا يخلد في النار. الدرجة الأعلى من كده اسمها الإيمان الإيه؟ إيمان الإيه؟ الواجب. الإيمان الواجب ديت بيبقى اللي حققه ما يعملش الكبائر. اللي هو الإيمان الإيه الواجب، واخد بالك؟ ولكن لازم تراعي اصطلاح المتكلم. لما يقول الإيمان الواجب، حالي الناس تقول الإيمان الواجب يقصدوا إيمان الإيه الركن، يعني لازم تشوف اصطلاح زي ابن تيمية حالي يقول كده. فالدرجة الثانية الأعلى يعني الإيمان الحد ده إذا زاد دخل في درجة اسمها الإيمان الواجب. إذا زاد الإيمان الحد دخل في الإيمان الواجب. الإيمان الواجب ده لو واحد حصله يبقى ما يدخلش النار أصلا. لو حصل الإيمان الواجب لا يدخل النار أصلا ولا أي طبقة من طبقات النار. ليه؟ لأنه هو ما بيعملش كبائر، بيفعل الأوامر الواجبات وبيترك الايه الكبائر، واخد بالك؟ الجداء ما عندوش كبائر، الجداء لا يعذب. نعم ايوه ليه تعريف. لا احنا ما هو تعريفه كده يا شيخ، احنا بس انا بفهمك. احنا الايمان اللي هو الايه اللي هو اللي من اللي يزيد وينقص والذي لا يزيد ولا ايوه الايمان الواجب ده يزيد وينقص. ليه؟ لان ده فيه اعمال، فيه واجبات وفي ترك ايه منهيات. طبعا انت مش كل الناس بتعمل كل الواجبات، مش كل الناس بتترك كل المنهيات، فاهم كده؟ ولذلك هو فيه زيادة وفيه هو ده جزء الاستثناء فيه أو الخلاف فيه. موضوع أنا مؤمن إن شاء الله يرجع الإيمان ده، لكن ما يرجعش الإيمان الإيه الحد. إيمان الحد ما ينفعش تستثني فيه، ما تقولش أنا مؤمن إن شاء الله، لكن ده ممكن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، واخد بالك؟ درجة الأعلى بقى لو زاد الإيمان الواجب ده زاد درجة ثانية اسمه الإيمان المستحب. ايوه اسمه الايمان المستحب. ايه الايمان المستحب ده؟ الايمان المستحب ده درجه عاليه لو الانسان ما حصلوش لا يأسم، ولكن به تتفاضل الدرجات في الجنات. واضح كده؟ لا يأسم لكن تفوت الدرجات العليا في الجنه. ليه بقى؟ لان ده عباره عن ايه؟ المكروهات والمستحبات. موضوع المكروهات والمستحبات، يعني هو بيفعل، يعني اللي يحصله يجا عنده بيفعل الايه المستحبات ويمتنع عن المكروهات. هو المكروه لا يأسم اذا فعله، واخد بالك؟ والمستحب لا يأسم ان ترك. فده درجه ايه؟ درجه اعلى. لكن هو لما يقول الايمان يزيد وينقص يجا مقصوده ايه؟ الواجب والمستحب هم دول الدرجات، لكن الركن لا يزيد ولا ينقص. الركن ده هو الركن بقى دوت، حاضر. الركن ده هو اللي فيه خلافات بين كل الفرق، يعني الخلافات تأتي في هذا الإيمان، واخد بالك؟ اللي انت بتعتبره كفر حطه جواه. اللي انت بتعتبره كفر تركه يبقى كافر، يبقى هو داخل إيمان الركن وإيمان الحد، واخد بالك؟ يعني مثلا لو مثلا المرجئه، واخد بالك، يعتبروا ان الايمان هو مجرد الايه التصديق او المعرفه بس، مفيش عمل، التصديق والمعرفه عندهم الايمان بس. فعندهم ايمان الركن وايمان الحد ده تصديق ومعرفه، زياده عن كده ده مش مطلوب مننا، مفيش خالص. عشان كده يقولوا من قال ان العمل من الايمان فقد برئ من الارجاء. مثلا المعتزلة يعتبروا العمل شطر سطر في الإيمان. الإيمان الحد ده بيعتبروا أن العمل فيه، يعني دخلوا الواجب، معايا مش معايا، دخلوا الإيمان الواجب والإيمان، لا إيمان الركن أو الحد والواجب دخلوهم مع بعض، عشان كده كفروا بالكبائر. واضح كده؟ أهل السنة، إحنا بقى هنتكلم على تفصيلات الإيمان لما نتكلم عن أهل السنة. فكل شيء يعني مثلا بيكفر بترك الصلاة يعتبر أن ترك الصلاة من إيمان الإيه؟ من إيمان الحد. زي مثلا أنت عندك إيه مثلا دائما، يعني نقرب، إيه هو الاعتكاف مثلا أو إيه هو الصيام؟ تتعرف الصيام الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، واخد بالك، من في زمن مخصوص بشرات مخصوصه، مش كده؟ فانت دخلت في امتناع عن شهوتي البطن والفرج. بس لو واحد مثلا زي ابن حزم بيك بيفطر بالمعاصي، يقول لك الامتناع عن شهوتي البطن والفرج والمعاصي، عشان عنده انت لو مثلا تعمدت معصيه يجي صيامك بطل وتخطيط، غيبة، نميمة، مش عارف ايه، واخد لك، نظر، تعمد نظر، الكلام ده كله يعتبر معاصي. فهو اللي يعتبر شروط واركان يحط جوا الايه، جوا الحد اللي هو بيعرفه. واضح كده؟ طيب احنا نرجع تاني، الكلام هيجي يا شيخ. بص بقى، تعالى، ابن تيمية ليه عبارة حلوة كده في تعريف الايمان عند السلف. وخلي بالكم يا جماعة، ابن تيمية ده رمانة الميزان في العقيدة، وكان أدرى بمذاهب المخالفين من أنفسهم. يعني كان الأشعري يتعلم عقيدة الأشعرية من ابن تيمية، الكلابي يتعلم عقيدة الكلابية من ابن تيمية، المتري يتعلم عقيدة المتردية من ابن تيمية، المعتزلي يتعلم عقيدة المعتزلي من ابن تيمية، لكن يعرض ويرد. فكان هو وابن تيمية سبحان الله يعني اسمه شيخ الإسلام، هو فعلا واخد لك شيخ إسلام في العقيدة، وهو حارب ونافح واخد لك في العقيدة. ابن القيم ده تلميذه، جه بعض الامور ما استتبت، يعني ابن القيم تلاقي كلامه كده بقى ايه، واحد كده الامور هديت واستتب الامر لعقيدة اهل السنة، بدأ يتكلم بقى على الايه، جانب الرقاق والاخلاق في العقيدة. تلاقي ابن تيمية ابن القيم موضوعه كده، لكن ابن تيمية كل كلامه حروب، حروب في العقيدة، عشان كده هو الازهر يكرهه. ليه؟ لانه هو عكس عقيدته. ولما مثلا واحد زي محمد ابو زهره مثلا لما يبتدي يتكلم يخش في التاويل عند ابن تيميه، وعايز يعمل رساله الدكتوراه الماجستير بتاعته، فالرد على ابن تيميه في التاويل ويدخل في مذهب ابن تيميه، يطلع ايه، يطلع سلفي ويتبرأ من الاشعريه، ويطلع محمد ابو زهره وكلامه رساله الدكتوراه بتاعته مطبوعه ومعروفه، واخد بالك، دخل ينقد ابن تيميه، طلع فهم الراجل، فهمه، واخد بالك، فهم وفهم خلاص بيجي سلفي ويتكلم، ورسالته جيده وموجوده ده اي كتير كده يا شيخ، واخد بالك، الناس حرب مع ابن تيميه لان هو ضد العقيده الاشعريه، واخد بالك، والازهر عقيدته اشعريه، الازهر عقيدته اشعريه، وبيدرس، ما فيش عنده كتاب غير جوهره التوحيد بتاع البيجوري وشروح عليها، واخد بالك، شروح شرح اللقاني ومش عارف ايه، واخد بالك عليها، وخلص على كده. ولو ربنا كرم واحد في الازهر الدكتور يعمل له مذكره سلفيه، ما كرموش ربنا هيبتدي يدرس له جوهره التوحيد وكده كل سنه تيجي يطلع هو ايه اشعري وتمام التمام. لكن هو ابن تيميه واخد لك مفترى عليه شيخ الاسلام، وحتى هم قالوا من قال ابن تيميه شيخ الاسلام فهو كافر، كتبوا كتاب كده، من قال شيخ الاسلام ابن تيميه كافر، من قال ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، وراح رد عليه، واخد بالك، في كتب، واخد بالك، والرد على من زعم ان شيخ، من زعم ان ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، اتكتبت كتب في الرد وبيان فضل ابن تيمية ومنهجه، الكتب موجوده في هذا. المهم يعني ابن تيمية، انا حبيت بس اقول ليه، لان بعض الناس تقول لك قال ابن تيمية يجى في عداوه بينكم وبينه، اول ما اقول قال ابن تيمية يجى في عداوه، لا، ابن تيمية هو رمانة المثال في عقيده اهل السنه والجماعه، واخد بالك. فبيقول ايه، ومن هذا الباب اقوال السلف وائمه السنه في تفسير الايمان، طرت ان يكون الايمان قول وعمل، مره تلاقي قول وعمل ونيه، مره قول وعمل ونيه واتباع السنه، قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل الجوارح، يعني بص تلاقي عباراتهم اللي بص يعتقد ان هي ايه مختلفه، مره قول وعمل، مره قول وعمل وسنه، مره قول وعمل ونيه، مرة قول باللسان وعمل باللسان واعتقاد بالجنان، تلاقي طب ده كل ده مختلف. لا هو كلهم حاجة واحدة، لكن اللي بيقول قول وعمل ليه تفصيل هو هو. فهو بيقول ابن تيمية ان اللي بيقول قول وعمل بس اراد قول القلب وقول اللسان، وهنقولهم ايه هما، في قول للقلب وفي قول للايه للسان، وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح. يبقى قول وعمل يبقى قول القلب وقول اللسان وفي عمل القلب وفي عمل الايه الجوارح. بمعنى القول اصلا ما احنا هنيجي الوقت اهو هنقوله، ما احنا نفسره، بس انا هفسر لك الكلام كده. اللي قال الاعتقاد لما نقول قول ممكن ما يفهمش منه عمل القلب اللي هو الاعتقاد للقلب وقول القلب اعتقاد برضه، ما قول القلب وعمل القلب ده اعتقاديه، اشياء اعتقاديه للقلب، واخد بالك؟ فخاف لما اقول قول وعمل ما تفهمش منه الاعتقاد، واخد بالك؟ فزاد اعتقاد بالقلب، واخد بالك؟ لما جاء القول وعمل ونية، واخد بالك؟ قال لك ما ممكن العمل ما تفهمش منه النية، راح زاد النية وزاد اتباع السنة. يعني كل دي تفصيلات للبيان لكن كلهم حاجة واحدة، واخد بالك؟ وعايش معايا؟ طيب لما يقولوا قول وعمل يعني عايزين يقولوا اتباع السنة، يعني قال لك ايه عشان ما يخش فيها البدع، راح قال واتباع للايه واتباع السنة. قول وعمل عشان يردوا على المرجئة اللي هم قالوا ايه قول بس، خد بالك؟ يبقى احنا عايزين شيخ العثيمين، وشيخ العثيمين لما تقرأ كلامه هو بيقرب لك كلام ابن تيمية. الشيخ العثيمين تعصر كده يطلع ابن تيمية في الايه، يطلع عبد الرحمن ابن نصر السعدي عشان يقرأ كلامه، تعصر الشيخ العثيمين يطلع الشيخ السعدي بالظبط تلميذ السعدي، تعصره كده يطلع مين؟ يطلع ابن تيمية. فالعثيمين كتبه تقريب في العقيدة، لكن مش ابن تيمية في كل حاجة، تقريب لكلام ابن تيمية بلغة معاصرة. فهو بيقول لك ايه لما نقول في شرح الوسطية قول وعمل، بيقول لك ده قول مجمل احنا هنفسره. فهو بيقول قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الايه الجوارح، يجي خمس حاجات. قول اللسان معروف اللي هو الايه النطق للتلفظ بالشهادتين، يجي قول اللسان اللي هو التلفظ دي واضحة اللي مش واضحة، ده قول اللسان يقول يتلفظ بالشهادتين، ده اسمه قوله. اما عمله اللي هي الحركات بتاعته بقى، واخد بالك؟ يبقى عمل اللسان اللي هي الذكر، قراءة القرآن، العبادات الايه القولية، يعني قراءة القرآن ده عمل للسان، لكن قوله حاجة اخص اللي هي نطقه بالشهادتين. عمله ذكر اذكار وهكذا، واخد بالك؟ قول القلب اللي هو الاعتراف والتصديق اخص، يعني قول القلب الاعتراف والايه والتصديق. عمل القلب بقى ايه اخلاص خوف. توكل رجاء خوف، واخد بالك؟ يبقى العمل ليس مجرد الطمأنينة بس في القلب، لكن في حركة، واضح كده؟ يبقى عندنا قول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، عمله اللي هي الاذكار والقران، واخد بالك معايا؟ في قول القلب اللي هي التصديق، لا القول اخص اللي هي الاعتراف والتصديق، لكن عمله اللي هي الخوف والرجاء والخشيه والانابه والتوكل، قوله اللي هو التصديق، واخد بالك؟ لكن عمله اللي هي الايه الخوف عمل الجوارح معروف بقى، قيام وركوع وسجود وصلاه وحج والكلام ده كله. معايا كده؟ فقول وعمل شملت اشياء كثيره. لما نيجي نقول ايه بقى منها اللي دخلنا في ايمان الحد اللي بيه الانسان يسلم، هتلاقي اللي لازم قول الايه قول القلب، ولازم تقول قول الايه اللسان، واضح كده؟ لكن مش هنقول عمل الجوارح، لان نقول عمل الجوارح يبقى ايه معتزلة. مش معايا؟ لو قلنا عمل الجوارح في إيمان الحديقة معتزلة. معتزلة واخد لك؟ هم بيسموا فرقة الوعدية. واخد لك؟ المعتزلة والخوارج. وإن اختلفوا مقالة تحت مآلا. فبنقول قول القلب. قول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين. وأصل عمل القلب. يعني في لازم من عمل القلب جزء من الخشية لازم يكون موجود في القلب. جزء من التوكل موجود في القلب. واخد لك؟ جزء من كل اعمال، مش كلها، جزء من كل اعمال القلب لازم تكون موجوده في الايه؟ داخل القلب. كده الايمان الحد. ايوه. طب احنا كده لسه في حته ناقصه اللي هي التلازم بين الظاهر والباطن. ده اتكلم عنها بالتفصيل. اهل السنه خلفتهم طائفتين بدعيتان، المرجئه. المرجئة قالوا الإيمان الإقرار بس بالقلب. طبعا هم قالوا إيه؟ برضو التصديق والإقرار. يعني برضو هم داخلين، في ناس قالوا الإقرار بس، في ناس قالوا التصديق والإقرار، لأن المرجئة دي فرق. فيبقى عندهم كده قلبك معايا يا شيخ. الناس اللي بتقول الإيمان فرقة المرجئة دول، عشان أفهمك أصل مسألة إحنا ممكن ما ناخدش بالنا منها. لما الناس دول بيقول الإيمان هو التصديق وال يعني ايه تصديق اللي هو اقرار القلب اللي هو ايه بيسموه عمل بقول القلب، وقول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين هو ده الايمان بس، قول القلب وقول اللسان بس. هل ينفع ان واحد يقول انا مؤمن ان شاء الله عندهم؟ يقول لك انا مؤمن ان شاء الله، يعني شك في ايه؟ في نطقه بالشهاده ولا في تصديقه؟ ده كافر. يبقى هنا قالوا مؤمن، انا مؤمن ان شاء الله، كافر. تيجي تاني بقى اللي هم الشافعية مثلا او بقيت اهل السنة، كان مشهور الكلام ده عند الشافعية. يقول لك لا، ما الايمان في ايه؟ الايمان في اعمال، صح ولا غلط؟ فلما يقول انا مؤمن وما يقولش ان شاء الله، يبقى كده زكى نفسه وكأنه قال انا في الجنة. يبقى لازم يقول انا مؤمن ان شاء الله، يعني انا ما عملتش كل اعمال الجوارح، لان الايمان الاعمال جوارح من الايه؟ من الايمان. معلش مش معايا. لكن هو عندهم الايمان ككل بقى. هم بيقسموش المرجئه ما بيقسموش الايمان حد وركن، هو عندهم الايمان كله حاجه واحده لا يتجزا القول ما بيقولوش. هو عندهم الايمان كلهم، المرجئه كلهم الايمان حاجه واحده اللي هو ايوه، ما عندهمش حد زي ما احنا بنقول اهل السنه. ده السنه بتفصل عشان تبين لك حكم فعل الكبيره وحكم ترك المستحبات، واخد لك، وايه اللي يزيد وينقص. فهم خلوا ايمان الحد بس كمان مخالفين اهل السنه في ايه هو ايمان الحد. معايا مش معايا؟ فقالوا هو مجرد قول القلب واللسان بس. يبقى لذلك خلي بالك، كان تلاقي في الازهر زمان الحنفيه هم المرجئه، الفقهاء مرجئه الفقهاء الحنفيه، ما كانوش يصلوا خلف الشافعيه، والشافعيه ما صلوش خلف الايه؟ كانت تعمل جماعات، جماعه الحنفيه. الكلام ده كان زمان في الازهر، ونزل طبعا علي محفوظ قاعد يرد على كتاب الابداع ولا تنازع فتفشل تتبرع، وبدا يوحدوهم. واخد بالك؟ وهم عندهم ان من قال انا مؤمن ان شاء الله فهو كافر، عند الحنفيه اللي شك في ايمانه كافر. دوكم يقولوا وجوب الاستثناء، فمذهبين عكس بعض، فكانوا ما صلوش وراه. لا يتزوجوا من الشافعيه، يعني لو واحد حنفي ما يتزوجش شافعية. ليه؟ يقول لك تزوج أهل كتاب، لأن يجوز الزواج من أهل كتاب، لكن لا تتزوج شافعية، دي مرتد. واخد بالك؟ ده جاي من فين؟ من إيه هو الإيمان عندهم؟ يجي خلفة أهل السنة فرقتين. فرقة، أنت معايا ولا مش؟ يعني أنا بحاول كده، بنرجع للموضوع بأصوله وتوسعاته بحيث إن إيه الأمور تتفهم. الفرقة المرجئة اللي هم قالوا ايه؟ قول القلب واللسان بس هو ده الايه؟ الايمان. دول فرقة خلفت فرقة اهل السنة والجماعة في الايه؟ الايمان. وطلعت الاعمال عموما من الايمان، قالت الايمان الاعمال دي عبارة عن ثمرة يستوفي الايمان جبريل كله، طالما ما هو عندهم ايمان حاجة واحدة. اي واحد مؤمن مصدق بالله، انا عندك تصديق، هم ما ينفعش تشك. طالما عندك ايمان يبقى كل الناس تستوي. ايمان النبي زي ايمان العصام، ايمان جبريل زي ايمان غيره، لا يزيد ولا ينقص، مفيش يزيد ولا ينقص، واللي يشك يبقى كافر. دول الايه؟ المرجئه. ولذلك يقولون هم لما تابوا الشيخ الألباني بالإرجاع عشان مسألة جنس العمل أو الجماعة يعني ركزوا فقالوا إيه قالوا خلي بالك الشيخ الألباني قال أن الأعمال من الإيمان ومن قال أن الأعمال من الإيمان فقد برئ من الإرجاع واضح كده الفرقة الثانية خلفة أهل السنة الجماعة اللي هم الوعيدية الوعيدية دول قسمين معتزلة وخوارج المعتزلة والخوارج قالوا فاعل الكبيرة لأنه محطوا الإيمان الحد وإيمان الواجب مع بعض منزلة واحدة واضح كده فعل الكبير يقال الإيمان انتفع عنده كافر في الدنيا ومخلص في النار في الآخرة المعتزلة قال لك لا ده هو منزلة بين المنزلتين يسميه في الدنيا فاسق وفي الآخرة مخلص في النار جهنم فقال لك اختلف مقالا ده سمى فاسق وده سمى كافر واتحد مآلا إن هو في الآخر الاثنين في الإيه في النار طيب هنتكلم على مسألة اسمها الايه اسمها التلازم بين الظاهر والباطن اللي اطلق عليها في العصر الاخير اسمها جنس العمل وجمت معارك كبيره بين السلفيين بينها مش خلافيه ولا حاجه لا هي مساله ديت جنس العمل او التلازم بين الظاهر يعني ايه بص هي مساله افتراضيه مساله نظريه مساله نظريه لكن اهل السنه قالوها ليه علشان يبينوا ان الايمان لو كان سليم لابد ان يعكس على الايه على الجوارح ايمان القلب لو العقيده اعتقاد قلب الايمان لازم عندك قلب وعمل صراحه كله ايوه شوف هو الحديث ده قال لك الا ان في الايه في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت في تلازم بين الايه بين القلب والجوارح معايا مش معايا الناس اللي بتفسر أن التلازم بين الظاهر والباطن هو مجرد قول اللسان هذا لأنه يقول لك قول اللسان من عمل الجوارح وهو ده التلازم لا هذا لا يجوز لأن قول اللسان داخل إيمان الإيه إيمان الحد وإيمان الركن لا التلازم بعمل الإيه عمل الجوارح يجى من دخل في الإسلام ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح لا حاضر بص يا شيخ أصلا طب اقولها لك بعد ما خلص الشرح بتاعها اعدها لك تاني عشان برضو ايه نيجي فاهمين ان القول ده وان كان يقال لكن هو خطأ بص طيب ايه المسألة بتكلم فيها من دخل في الاسلام الاسلام اللي هو ايمان الايه ايمان الحد من دخل في الاسلام ولم يعمل شيء من اعمال الجوارح لا صلى ولا صوم ولا صلى على النبي ولا زكى ولا عمل اي شيء من المباني الاربعة او غيرهم لم يعمل شيء مع قدرته من اعمال الجوارح يعني ما عندوش موانع ان يخليه يعمل اعمال وعاش فتره من الزمن وكده مات هذا كافر بالاتفاق معلم مش معايا هذا كافر بالاتفاق قال الشافعي طبعا في الكلام ده بنقول عليه حوالي خمس اجماعات احنا نقول منهم اثنين عشان احنا مش مجال الايه التوسع في هذا المساله الشافعي في الام فبيقول ايه وكان الاجماع من الصحابه والتابعين ومن بعدهم الصحابة والتابعين من بعد الصحابة ومن أدركناهم من أتباع التابعين يقولون الإيمان قول وعمل ونية قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر إجا قول وعمل ونية لا يجزئ القول إلا بالإيه بالعمل والنية ولا يجزئ القول والنية إلا بالعمل وهكذا لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالإيه بالآخر ابن تيمية في مجموع الفتاوى بيقول يعني نحاول نختصر الكلام تنازع الناس في مسائل منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه على شيء على اللسان والجوارح يعني ما فيش عمل للجوارح صلاة على النبي قراءة قرآن ذكر وإنما يظهر نقيضه يعني دائما يسب الدين وخدلك ما بيصليش ما بيتكلم بالاغاني ما بيذكرش الله عز وجل يعني ايه او الجوارح ما فيش صلاه في فعل محرمات ومنكرات يعني دايما ايه تلاقي ايه يظهر منه النقيض ما بيعملش دوب يظهر منه النقيض من غير خوف يعني هو مش مثلا في عذر الاكراه لا ده هو من غير خوف يعني مثلا هم اتفقوا على ان بعض اعمال الجوارح مكفر حتى لو قام فيها حج واخد لك مثلا واحد ايه ده ده صنم راح سيد الصنم بدون اي عذر ولا حد اكره ولا حاجه خالص ولا حتى للقبله, يعني حتى لو في اتجاه القبله يقول لك هو نوى ان هو يسجد لله عز وجل في اتجاه, لكن ده مش في اتجاه القبله مثلا يعني, وبدون اي اكره راح سجد للصنم, هذا عمل كفر بدون اقامه حج. خلاص عمل من اعمال الجوارح هو فاعله كافر مرتد, واخد بالك؟ طيب طيب مثلا مسك ايه ده مصحف, ده مصحف راح رميه في الحش في دورات المياه او وطأه بقدميه بدون اي اعذار, هذا كافر مرتد. ففي اعمال من اعمال الجوارح تدل على فساد الباطن. معلش مش معايا اه, لو في حاجه نتكلم عن المساله دي مهمه. طيب يبقى احنا كده واحد اه لا واحد مثلا دخل وعنده ايمان القلب وعمل القلب وما يظهرش اي شيء على جوارحه, ده احنا حتى يقول لك ايه لو كان الاوضه فيها سمن لازم يبان على الايه على الضبه بتاعتها مش كده, يعني ممكن يكون المكان ده مخزن سمن ومن بره مش مدهن انا الاكره بتاعه الباب والمفتاح. لا مش معقوله يبقى مفيش سمن جوه, واخد بالك؟ هقول لك يعني بيقول لك فلذا عليه السلف والائمه وجمهور الناس انه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح. ده كده ابن تيميه يعني اللي يقول لك انا مصدق وبحب الرسول وبعظم الرسول بقلبه لكن ما تكلمش قط بالاسلام ولا فعل اي شيء من واجبات الاسلام وما عندوش اي اعذار, فبيقول لك هذا لا يكون مؤمنا في الباطن انما هو كافر. وما كده نجا الخلاف مش لازم نقول الكلام دوت. كافر اه كافر. الشيخ الرئيس شاب عز الرئيس يعني هو يعني في الفترة الأخيرة دي برضو ايه بدأ كده ايه يعني ينتبه لكلامه الفترة الأخيرة, يعني هو كان في البداية كان شيخ سلف وتمام, لكن في الفترة الأخيرة كده بدأ ليه بعض الكلام واخد بالك وسب في المشايخ. فالمهم خلينا ايه احنا مع كلامه الأولاني. فبيقول ينبغي, هو عمل كتاب اسمه الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء, هو بيتكلم طبعا هم اتهموا الألباني انه مرجئ لأنه ما قالش بالتلازم بنظره او ما كفرش بجنس العمل, اخطا في هذه المساله لكن هو اصول مش ايه يعني يا جماعه احنا يعني نفهم قاعده ان من وافق فرقه في مساله من مسائلها لا ينسب اليها الا اذا التزم اصولهم, قاعده. من وافق فرقه من الفرق في مساله من مسائلهم, تاني من وافق فرقه من الفرق الهالكه اللي هي 72 فرقه في مسألة من مسائلهم ولم يلتزم أصولهم فلا ينسب إليهم بإطلاق, فينسب إليهم بإطلاق, نقول هو وافقهم في هذه المسألة لكن هو مش مرجئ. يعني واحد مثلا بيقول أعمال من الإيمان ومثلا خالف في مسألة مثلا زي كده جنس العمل دي نقول عليه مرجئ؟ لا ما نقولش عليه مرجئ, هو أخطأ في هذه المسألة لكنه ليس بمرجئ. مسألة من مسائلهم ولم يلتزم أصولهم فلا ينسب إليهم بإطلاق, يعني ينسب إليهم من هذه المسألة فقط, هو وافقهم في هذه المسألة. تعالوا كلام الشيخ عبد العزيز يعني في فايدة نقوله بسرعة, فهو بيفهمنا إيه مسألة جنس العمل ديت. يعني حتى أنا كنت قريت قول للشيخ ربيع المدخلي اللي هم أصلا كان بتكلم على المسألة ديت, فبيقول يعني لو المسألة دي تتصورة إن واحد يعني عنده إيمان وتصديق وما عملش أي عمل من اعمال الايمان فهذا لا يشك في كفره, واخد بالك؟ والمساله كده تعتبر نظريه, يعني هي المساله تعتبر ايه نظريه, يعني احنا مش عرفنا ده هيموت على كده ولا مش هيموت على كده, ما ممكن قبل ما يموت صلى مره ولا مرتين ولا جاي كذا, فهي بقت مساله احنا بنفرضها لبيان قوه التلازم بين الايه بين الظاهر والباطن, واخد بالك؟ فاهل السنه بيحطوها ردا على المرجئه عشان اللي هم اخرجوا الايمان مسمى الإيمان, عشان كده أخرج العمل. عشان كده خلي بالك مسألة مهمة جدا ذكرها ابن حجر ويتناقلها العلماء في تعريف الإيه الإيمان, بيقول لك والأعمال شرط في كمال الإيمان, هذا قول المرجئة. وكان الشيخ علاء السقاف عمل كتاب بس أنا ما حضرنيش اسمه, هو اللي اسمه كبير كده رنان كده طويل, كان نجا الكلام من بداية التابعين واتباع التابعين لحد العلماء المتأخرين على أن من قال الأعمال شرط في كمال الإيمان فهو مرجئ. ما ينفعش يقول الأعمال شرط في كمال الإيمان. فاش يقول الأعمال ثمرة من الإيمان، مش من الإيمان دي ثمرة، زي اسمها دي اسمها شجرة طلعت ثمرة ولا مطلعت اسمها شجرة. فالإيمان الشجرة وده الأعمال ثمرة، ممكن تطلع ممكن ما تطلعش. لا غلط الكلام ده. فهم أهل السنة قالوا موضوع التلازم بين الظاهر والباطن أو ما يسمى جنس العمل، احنا قلنا الجنس اللي هو الايه القدر المشترك بين الأعمال المختلفة. فمثلا الصلاة الصيام حج زكاة وقراءة قرآن ذكر، كل الأعمال ديت من أعمال الإيمان في قدر مشترك بينها وإن كانت مختلفة اللي هو بيسموه جنس العمل. معالي مش معايا؟ جنس العمل واخد بالك. فهم بيقولوا المسألة ديت مسألة جنس العمل ديت دي مسألة إيه؟ ها؟ افتراضية. هم بيقولوا مسألة افتراضية، حطوها ليه؟ علشان يبينوا قوة التلازم بين الظاهر والباطن ورد على المرجئة اللي أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. يعني كده الأعمال يا شيخ في اعمال مش كمال، لا ده في لازم شرط كمال. ايوه ليه؟ لان لازم ان قلنا كل الاعمال، خلي بالك وان كان السلف يختلفوا، خلي بالك من المساله دي برضو، يختلف في كفر ترك الصلاه، يختلف في كفر اللي يترك الحج، يختلف في كفر المباني الاربعه، اختلفوا في احد المسائل، لكن واحد ما بيعملش اي حاجه من دول ما فيش خلاف انه كافر. تاني يعني هم اختلفوا في ايه؟ ما بيصليش، لكن ما بيعملش اي عمل تاني. ممكن يكون بيصوم، وكتير ناس ما بيصومش بالصوم في رمضان. معايا مش معايا؟ احنا بنتكلم على ماشي اختلفوا في احاد، لكن في جنسهم انه ما بيعملش اي حاجه من كل الاعمال ديت، ها، ولا اي عمل من اعمال الجوارح حتى من اعمال اللسان، مش من قوله، من اعمال اللسان، هو ده اسمه جنس الايه العمل. فما نقولش الاعمال كلها شرط في كمال الايمان، ولا نقول الاعمال كلها شطر الايمان ولا جزء من الايمان، ده قول المعتزله والخوارج. لكن بيقول ان القدر المشترك بين الاعمال لابد ان يكون في تلازم بين الظاهر والباطن، فبيسموها جنس الايه العمل. مش الجنس ده احنا قلناه، قلنا مثلا الانسان، الغزال، الفرس، الحيوانيه مشتركين في ايه؟ اسمه جنس الحيوان، اسمه جنس. فده القدر اللي فيه كلهم دول مشتركين فيه. معايا مش معايا؟ الاعمال كلها، اعمال الجوارح كلها، كلها العبادات كلها مشتركين في حاجه واحده اسمها جنس الايه، جنس العمل. فاهمني كده؟ الحاجه ده اللي مشتركين فيه ده لازم يكون متلازم مع الباطن، لازم يظهر اي حاجه منه، لازم يعمل اي حاجه من الاعمال. وصلت كده؟ وصلت. وان اختلفوا في احد الاعمال، انا ابقى اديك الدرس ده مكتوب. تعال بقى الاستدلال، واخد بالك؟ حديث مثلا الشفاعة مثلا، فيخرج من الناس قوما لم يعملوا خيرا قط. فهنا هل لم يعملوا خيرا قط ما عملش اي عمل من اعمال الجوارح؟ يقولك لا، ما خلي بالك، ها؟ ما هو ما بيعملش، انت اصلا ده اسمه استدلال بمحل النزاع. ما ممكن يكون ما بيعملش عملا، اي عمل من اعمال لم يعمل خيرا قط، ده تقال على سبيل الايه، يعني دايما بيقولوها على اسمها تحلة القسم، على سبيل التغليل، لكن عمل بعض الاعمال بدليل، ها، واخد بالك الحديث اللي هو يقول لك عليه، واخد بالك الرجل اللي اختصم فيه ملائكة الرحمة، ملائكة العدل، قتل 99 نفس وكمل بالمية، وراح ايه سأل واحد قال له هاجر، الهجرة دي عمل ولا مش عمل؟ عمل ما عمل جرح مش عمل؟ لكن لما جاء قال لك ولم يعمل خيرا ايه خيرا قط، لكن كان عمل الهجرة مش عمل الهجرة؟ عمل الهجرة. التوبة دي عمل للقلب، واخد بالك؟ الندم ده عمل ايه للقلب. فهو دي بتقال على سبيل الايه، على سبيل ان هو ايه التغليب يعني، لكن هو يكون عمل لما واحد ولم يعمل خيرا قط، قال ما اللي هو قال لو مت اسحقوني وذروني في يوم عاصف القدر الله عليه، عمل قلب في خشيتك يا رب. اللي الرجل اللي هو كان من من كان قبلكم، كان رجل يخالط الناس وكان موسر ويقول لغلمانه تجاوزوا عن الايه المعسر، لا تعود على المعسر، ده عمل جوارح، وقال نحن أحق أن نتجاوز عنه، وكان لم يعمل خيرا قط، لكن كان هي العمل ده بس العمل ربنا الجبيل، مش واخد بالك؟ فما ينفعش نقول الايه ان لم يعمل خيرا قط ما كانش معاه جنس العمل، لان هم لما نقول لم يعمل خيرا قط هتدخل فيها عمل القلب وتدخل فيها عمل اللسان. فالهم بيقولوا ان عمل القلب ده هو لما عملوش برضه ما هو ما عندهمش لازم يكون محصل عمل القلب. فهمني كده؟ فهم الناس اللي بيقولوا كده اللي هم مش المرجئة بيقول لك لا هو لم يعمل خيرا قط, يعني لو استدلت بهذا بعمومه يجي لم يعمل عمل الايه عمل القلب, وهم بيقولوش كده. يجي فاحنا نقول هو ما عملش عمل القلب ولا اللي هو التلازم بين الايه الظهر بس, فجت مساله استدلال بمحل الايه بمحل النزاع. كفايه كده كده في المساله. نرجع المساله اللي احنا بنقول فيها, هل ينفع نفسر, انت الوقت ينفع اقول لك الكلام ده وتفهمه, هل ينفع نفسر التلازم بين الظهر والباطن بعمل من اعمال الجوارح اللي هو قول اللسان؟ بس يعني نقول لك التلازم بين الظهر والباطن يتحقق بعمل من اعمال الجوارح وان كان قول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين, فهذا عمل من اعمال الجوارح. ينفع نقول كده وان ده التلازم بين الظهر والباطن؟ ما ينفعش. ليه؟ لان قول اللسان ده من داخل ايمان الايه ايمان الحد, احنا عايزين شيء بره ايمان الايه ايمان الحد من بقيه الجوارح وما نخصصوش بايه قول اللسان بس. طيب, وفي تنصيص للعلماء على ان هذا قول المرجئه. يعني بعد كده تعريف الإسلام, بيقول الإسلام لغة الخضوع والإنقياد, ونقول والذل, أسلم واستسلم يعني إنقاذا. اصطلاحا الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له, ده كلامه هو. الإسلام في الاصطلاح الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. التعريف ده هو تعريف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة ثلاثة الأصول. الشيخ العثيمين طبعا ناس كتير شرح الرسالة دي, الشيخ العثيمين بيشرح معنى الإسلام اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد, يعني يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا. معلش احنا بنشرح العبارة استسلام لله بالتوحيد, يعني تستسلم لله عز وجل استسلام شرعي انك توحد وتفرده بالعبادة. ده الإسلام اللي فيه نية انك انت تساب عليه, مش الاستسلام القدري. احنا عندنا اوامر الله عز وجل قدريه وشرعيه, الاوامر القدريه انت مجبول عليها يعني هو لازم تحصل, واخد بالك, انت مالكش حيله فيه انك تطلع مثلا ذكر انثى شكلك كذا عمرك كذا مولود لمين ما تعيش فين, دي شيء امور قدريه واخد بالك, لكن انت تعيش فين دي ممكن في هجره يعني عشان كلام مظبوط. وله من اسلم وله اسلم من في السماوات والارض طوعا. الانقياد له بالطاعة, يعني تفعل الأوامر تجتنب النواهي صح ولا لا. والخلوص من أهله من الشرك وأهله, يعني تبرأ ممن تبرأ منه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من إيه من دون الله. بعد كده بيقول والإسلام يعني ناخدها دي ونوقف المسألة دي ونوقف يعني زي بعض, نكون في كحيل تاني نجي نكمل, خلي بالك بس نكملها, انا دي كملت الكلام. بيقول ايه؟ والاسلام والايمان اذا قرن احدهما بالاخر ايوه, فالمقصود بالاسلام الاعمال الظاهره واللي هي الاركان الخمسه, والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة وإلى أركان الستة. هو قال كده, ففي قاعدة بيقولوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ يعني الإيمان والإسلام لما الإيمان والإسلام أيوة لما أيوة لما يكونوا ما هو يقولها كده, إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا افترق يعني جي إن الدين عند الله الإسلام, فافترقوا كده الدين الإسلام ذكر لواحد يبقى يشمل ظاهرا وباطنا. إذا اجتمع في حديث واحد يعني مثلا ما أحسن الإسلام, يقول له يتكلم عن الإيمان والإيه والإسلام, يبقى الإيمان والإسلام طالما ذكروا مع بعض هنفرق بينهم, يبقى الإيمان أعمال باطنة والإسلام أعمال إيه ظاهرة, نفرق بينهم. لكن لما يفترق يعني يذكر الإيمان لوحده أو الإسلام لوحده يبقى الاثنين معناهما الدين كامل ظاهر وإيه وباطن. وإذا افترق اجتمع, اجتمع في الدلالة على مسمى الدين ظاهرا وإيه وباطنا, ولكن كل أسلام نيجا الإيمان غير الإسلام. ده كتير يعني في أبحاث كتيرة معروفة, وحتى أن هذه القاعدة قاعدة أغلبية ممكن لها بعض الشواذ. لكن احنا مش انا في بحث عامله في القاعده ديت وجاب ادله على افترق اجتمع واجتمع افترق والمستثنيات منها وهي قاعده اغلبيه واخد بالك، لكن هي بس يكفينا هذا الكلام. بعد كده بيتكلم على السنه، بيقول السنه لغه الطريقه. ايوه هتلاقيها سهله طبعا، الطريقه والسيره الايه المستمره سواء حسن او ايه قبيح، وده واضح يعني ايه. اصطلاحا لها عده معاني، في تعريف عام وفي تعريفات خاصه، يعني الاصوليين يعرفوا السنه بتعريف، بتوع المصطلح يعرفوا السنه بحديث، بتوع كل واحد الاصول يعرفوا بتعريف وهكذا. خلينا التعريف العام ليها، السنه بالاصطلاح العام يعني كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف الصالح صحابه وتابعين وغيرهم، واخد بالك؟ يعني الرسول ده بيقول عليكم بسنتي وسنه الايه الغفار الراشدين المهديين من بعد. يبقى السنه هنا عكس الايه، عكس البدع. يبقى كل ما نقل عن الصحابه والسلف دي اسمها السنه، طريقتهم في التعبد وفي السلوك وفي كل حاجه دي اسمها ايه، ده معنى عام للايه للسنه. لكن تعالى بقى، هو بيقول عند علماء الحديث، طب يبقى السنه عند اهل الحديث ايه؟ ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه، مش كده؟ ليه هم بيتكلموا على اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل؟ ان هم دول اهل الاخبار والعنايه بالاثار، فبيتكلموا على ايه؟ اللي نقل من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وصفته، دي اسمها ايه؟ دي السنه عند مين؟ علماء اهل الحديث. السنه عند علماء الفقه، السنه اللي هي ايه؟ واخد بالك؟ اللي هي المندوب، مش الفقه النافله والمندوب، ما يثاب فعله ولا يعاقب ايه تاركه، اللي بتتقرب به على الله جل الى الله جل مما هو محبوب اليه، ده عند علماء الفقه. العقيده بقى يقولوا ايه، واخد بالك؟ فبيقول ما يقابل البدع، هو بس هي هو يعني خلط بين المعنى العام والمعنى الاصطلاحي عند اهل العقيده. هو هنقول مثلا ما يقابل البدعة، البدعة الاعتقادية، في بدعة اعتقادية أيوة، بدعة التجهم الاعتزال أي فرقة من الفرق اللي هي 72 فرقة ده كلهم في العقيدة، واخد بالك؟ يعني الخلاف بين الفرق الإسلامية كلها خلافات في العقيدة، مش في الحلال والحرام، مش في أمور الفقه، كلها خلافات في العقيدة في الإيمان، واخد بالك؟ فكل المشاكل في الإيمان. فقال البدعة اللي عندنا هو اللي خاصة بالعقيدة البدعة الإيه الاعتقادية، بدعة الجهل، بدعة الاعتزال، واخد بالك؟ بدعة الرفض، كل الفرق 72 فرقة اللي هم في الايه وفي النار مش مخلدين. يعني هذه يعني الضلال في العقيدة كالايه كالكبيرة في العمل، يعني 72 فرقة مش مخلدين الا على قول ان تفترق امتي اللي هي امة الدعوة مش امة الاجابة، لكن احنا الصح ان تفترق امتي اللي اجابتني اللي هي امنت بيه على 72 فرقه كلها في النار الا واحده مش مخلدين، طالما ان هم من امه محمد لا يخلدوا في الايه ها الا اذا فعلوا افعال كفريه خرجتهم بك، يعني اذا كان اشكالهم في بعض الاعمال لكن نقضوا ايمان الحد ها. يعني مثلا لما احنا مثلا اللي يقول ان عائشه زانيه مثلا ده كذب القران، مش كده؟ كذب القران. اللي يقول ان علي هو اله، اللي يقول عليه هو الرسول، ما ده تكذيب بقى المعلوم من الدين بالضرورة. عشان كده حتى ابن تيميه يقول العلماء بتاع الشيعة كفار، لكن اللي يلتمس اعذار للعوام ان هم مقلدين وعندهم اعذار بالجهل، يلتمسهم عذر بالجهل ممكن يخفى عليهم الحاجات دي، كلام شيخ الاسلام اي، لكن اللي يعرف ويسب يقول لك القران محرف، عائشه زانيه، يكذب يلعن ابو بكر وعمر والكلام ده كله، فهؤلاء ايه واخد بالك؟ يعملوا عمل الكفر، لا ده كفار كده بقى، عايزين إقامة حجة. وحتى إيه ياخد لك هم كده اللي يقول كده وكذب القرآن مع إقامة الحجة عليه كافر، عشان يجي برضو إيه كلامنا منضبط شوية. ممكن يكون يعني يا شيخ هو إلى الله عز وجل، واخد لك؟ إحنا لما نقول كفر صفة غير كفر عين، يعني من ترك الصلاة فقد كفر، واحد ترك الصلاة كافر نقيم عليه حجة، من قال كذا فهو كافر ايوه نقيم عليه حجه، نشوف عنده شبهه في شروط في موانع وهكذا. فبيقول فالسنه طريقه الصحابه، يعني هو عايز يقول السنه عند السنة في العقيدة. بيقول هي طريقة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في تلقي مسألة العقيدة. فمش في تلقي كل السلوك والمنهج، لا، ده إيه؟ أنك أنت كيف تتلقي مسائل الإيه؟ العقيدة. فهي دي طريقتهم في تلقي مسائل الإيه؟ العقيدة. وأنك أنت تسير عليها، إحنا برضه نزود الحتة دي، مش تلقاه بس، واخد بالك، أنك أنت برضه إيه؟ تسير عليها. أصول الدين، ده التعريف الخامس في أصول الدين، ونختم به. خلاص، التعريف الخامس في أصول الدين، خلصنا السنة، فاش رابع إن شاء الله نختم بها. نعم، إن شاء الله نختم بها. أصول الدين، واخد بالك، هو بيقول هي مسائل الأصول في دين الإسلام، أي الكليات والأوائل اللي انضبط، لأنه خلفك هو يتكلم، هيتكلم احنا نحاول نضبط كلامه، لأنه هو كلامه دخل في كذا مسألة، لأنه متكلم على أصول الدين. شوف قال إيه أصول الدين، هي مسائل الأصول في دين الإسلام، مسائل الأصول عن الكليات والأوائل اللي انضبط على دليلها ونصها من كتاب وسنة وعليها إجماع من الصحابة والتابعين. بيقول لك ليه سميت أصول الدين؟ أنا هشرح الكلام ده، بمعنى أن هي أوائل، كليات، ضروريات، يعني زي أركان الإيمان الستة، زي أركان الإسلام الخمسة. فعايز يقول لك هذه المسائل الكبيرة هي أصول الدين، يعني هو عايز يقول لك أن المسائل اللي عليها أدلة قطعية الثبوت والدلالة دي اسمها أصول الإيه؟ أصول الدين. ماشي كده؟ طيب، في الموسوعة العقدية بيقول أصول الدين ده مركب من أصول والدين، واحنا عرفنا تعريف الأصول في أصول الفقه، واخد بالك. وإيه هو الدين بقى؟ واخد بالك، الدين بيقول هو الذل والخضوع، ده في اللغة. في الشرع هو امتثال أوامر، امتثال المأمور واجتناب المحظور، أو طاعة الله عز وجل ورسوله. يجي المعنى المركب من كلمة أصول الدين، يعني قواعد هذا الامتثال والالتزام والطاعة، اللي هي المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى اللي بيها تتحقق طاعة الله عز وجل وطاعة إيه؟ رسوله، لكن أنت تستسلم للأوامر والإيه؟ والنواهي. بيقول لك وهذا المعنى لا يراد به إلا علم العقيدة. معي كده؟ نحن بنحاول نشرح إيه؟ نشرح كلامه. بعض الناس يعني تأكيد لهذا الكلام إن هذه المعاني اللي هي الكليات، الناس قالوا على أصول الدين، اللي قالوا عليها علم العقيدة، يعني في بعض الناس زي البغدادي عمل كتاب اسمه أصول الدين للبغدادي، أو ابن بطة عمل الشرح والإبانة عن أصول الديانة وتكلم فيها المسائل دي، الإبانة عن أصول الديانة بتاع الأشعري، وهكذا. الموضوع ده راجع من كلمة أصول الدين اللي هي الحاجات دي، معالي مش معايا، هنفهم بقى ليه. مسألة ناس قسموا الدين لأصول وفروع، فقالوا الدين ليه أصول وليه فروع، واضح كده؟ الكلام اللي هو قاله ده هو أفضل الأقوال عند من قالوا أن الدين له أصول وفروع. إن أصول الدين مش اللي هي العقيدة، هي المسائل الكلية الكبيرة اللي هي معلومة من الدين بالضرورة، واخد بالك؟ هنقول الكلام ده بقى جه منين. فالعلماء جرت عادتهم بالتفريق بين أصول الدين وإيه؟ وفروع الدين، وبنوا عليها بقى الإشكال في كده بقى، بنوا عليها عدة مسائل، دي أصول الدين دي فروع الدين. أصول الدين ما فيهاش عذر بالجهل، فروع الدين فيها عذر بالجهل، واخد بالك؟ فيها عذر بالجهل، فيها عذر بالخطأ، فيها عذر بالنسيان، يعني دي بيعتبروا لها العوارض، دي ما يعتبروش لها عوارض الايه؟ العوارض كلها، واخد بالك؟ اصول الدين ما فيهاش التقليد فيها. مش احنا امبارح في درس الاصول قلنا حكم التقليد في اصول الدين، وقلنا رايح انه ممكن يقلد في اصول الدين، فاكرين في العقيده مش قلنا ممكن يقلد فيها ولا مش فاكرين؟ ها، قلنا الكلام ده امبارح، فقالوا لا، دي اصول دين ما فيش فيها تقليد، اللي يقلد فيها كافر، لازم بحث ونظر وايه وايمان، واخد بالك؟ لازم يوصل بنفسه. في الفروع ممكن تقلد. حاجة ثانية، قال لك أصول الدين لا يقبل فيها خبر الأحاد، خبر الأحاد يقبل في الفروع لا يعمل به في أصول الدين. واضح ولا مش واضح؟ كل ديت لوازم للتقسيم. اللوازم دي منها لوازم كتيرة جدا باطلة. خلت ابن تيمية لأقوال، مرة ينكر التقسيم ومرة يقبل التقسيم، مرة يقول بي ان في تقسيم ومرة يقول لك لا التقسيم ده تقسيم باطل. طبعا الناس لما يجروا كلام ابن تيمية مرة يقر ومرة ما يقرش بالتقسيم ده، واخد لك، يبتدوا يحاولوا يجمعوا من كلامه. في بعض الناس برضو مش فاهم وجه كلام ابن تيمية على وجه صواب. فانا اقول لك يعني افضل ما وقفت عليه من توجيهات لكلام ابن تيمية في مسألة الاصول والايه تقسيم الدين الاصول وايه وفروع، اللي ورد عنه من قبوله وقوله بهذا التقسيم يحمل على ايه؟ انه ممكن يكون بيفهم الخصم مراده ايه، يعني بيجريف اصطلاحه علشان يفهمه عايز يقول له ايه. معايا مش معايا؟ يجوا كانه بس مجرده للايه الخصم. زي مثلا لما نقول مثلا الالفاظ المجمله، يعني الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، واخد بالك؟ فبعض الناس يقول لك ايه مستوى على العرش بذاته، وينقل عن بعض السلف كده. هو هم بيقولوا بذاته ليه؟ علشان يرد على مذهب الحلول، ان يحل في الايه في الخلق. الله قال لي كان قبل ان يخلق السماوات والارض، صح ولا لا؟ كان الله ليس شيء ثم شيء بعد. فالله قال لي بعد ما خلق السماوات والارض لم يحل في هدنا، لم يحل فينا، فهو كما كان قبل ان ايه يخلق السماوات والارض سبحانه وتعالى. فعشان يأكدوا هذا المعنى عند الخصم اللي هو مش فاهم يعني إيه، وهو معكم أينما كنتم، بيقول معنى بذاته، فعايز يفهموا إن ربنا لا يحل في مخلوقاته بذاته. معايا مش معايا؟ يقول الله عز وجل مستوي على عرشه بذاته، هو من باب تفهيم الخصم إن ذات الله عز وجل لا تحل في المخلوق. واخد بالك؟ بائن من خلقه والعرش من خلقه، فهو لا يحتاج للعرش سبحانه وتعالى. طيب يجد أول إيه؟ ممكن ابن تيمية بيقول الكلام ده من ناحية أنه لا مشاحة في الاصطلاح. أنت هتصطلح على كده، أصطلح معاك أن في أصول وفي فروع في الدين، لكن لا ألتزم اللوازم الباطلة. ما تقوليش أصول وفروع معنى أن لا يعذر هنا بالجهل وهنا يعذر بالجهل. ودي مسألة كبيرة جدا، أن دي لا يؤخذ بها خبر الأحد ويؤخذ بها خبر الأحد. اللوازم دي باطل، انا مش هوافقك عليها، لكن هوافقك على ايه؟ ده لا مشاحه في الايه في الاصطلاح. ان ممكن هو يكون فرق بينهم، وهنشوف ان هو يقبل بعض انواع التفريق ببعض الضوابط من صلوفه. واقوى الوجوه اللي هو قاله الشيخ مؤلف هذه الرساله انكاره بقى، ممكن يكون بينكر بعض الوجوه الضعيفة، لأن العلماء فرقوا بينهم بوجوه كتيرة من التفريقات أصول وفروع، كل واحد ليه اصطلاح. فممكن إيه بعض الوجوه الضعيفة اللي هو لا يقبلها في التفريق، لا يقبلها، يبقى يرد من ناحية الوجوه الإيه الضعيفة. طيب إيه تفريقه؟ اللي هو كل ما كان جليلا من المسائل يبقى من الأصول، وما كان دقيقا يجي من الفروع، سواء علمي او علمي، يعني عقيده او فروع، عقيده او فقه، واخد بالك؟ علمي او عملي، يعني عقيده او فقه. المسائل الجليله كبيره ايه جدي اسمها اصول، المسائل الدقيقه دي بيسموها ايه فروع. بيقول الحق، هو ابن تيميه بيقول الحق ان الجليل من كل واحد من الصنفين، يعني اللي هو العلمي والعملي، يعني عقيدة وفقه. مسائل أصول الدين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمسة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة. ده بيسموه إيه؟ ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر. شيخ عبد الرزاق معاش كان لي فبرضه لي كتاب في المسألة ديت، بيقول وعلى هذا الأساس جاءت مباحث هذا الباب مشتمل على المسائل الجليلة من مسائل العلم والعمل، اشتملت على التوحيد وأنواع والولاء والبراء والمعلوم من الدين بالضرورة، وكل هذه المسائل متعلق إما بالعمليات أو بالعلميات أو بالاثنين. وإما بتكون مسائل جليلة خدلك دي مسائل الايه الأصول. واضح كده؟ يعني اللي هو قاله في الأول يعني لازال اللي هي قطعية، يعني قطعية الثبوت والايه والدلالة. هو بيقول ايه؟ يعني شوف يا شيخ هو مش ازاي، يعني هو المؤلف الرسالة دي قال ايه، واصول الدين اللي هي المسائل الايه اللي هي المعلومة من الدين بالضرورة القطعيات دي زي ايه الاركان الايمان الستة ومبين الاسلام الخمسة، هي دي اصول الايه اصول الدين. معايا مش معايا؟ وبعد كده راح قال بعد كده شوف بقى راح جي قال كلام تاني، بس احنا ايه مركزين معايا ولا مش مركزين؟ قال وبعض العلماء يطلق على العقيدة اسم اصول الدين، وكلمة وبعض العلماء جاب لك اصطلاح تاني غير الاصطلاح اللي هو اختاره في الاول. الاصطلاح الاول يشمل العقيدة والفقه، واخد بالك؟ ما قال ما بين الاسلام الخمسة ده فقه. قال لك وبعض العلماء يطلق على العقيدة اسم اصول الدين، وذلك ان ملة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اعتقاديات وعمليات، واخد بالك؟ المراد بالعمليات علم الشرع والاحكام المتعلقة بكيفية العمل زي احكام الصلاة والصيام والزكاة والبيوع والكلام ده كله، ودي تسمى الفروع، فهي كالفرع لعلم العقيدة، لأن علم العقيدة أشرف الطاعات، ولأن صحته شرط في قبول العبادات العملية، إذا فسدت العقيدة لم تقبل العبادة وبطل أجرها. إحنا هنرد عليهم نقول له إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. إحنا ممكن نصطلح أن إحنا نسمى مسألة الاعتقاد علم الأصول، لكن ما ترتبش عليه مخالفة لنص شرعي، ولا يترتب عليه مخالفة لأحد الأمور المقررة عند أهل العلم. إحنا نقول لا مشاحة، حتى يا شيخ أي مشاحة أنا أصطلح معك على كذا، لكن ما ما ما مش أتفق معك على لوازم هذا الإصطلاح. أنت بتسمي ده كذا أسميه معك كذا، لكن هتلزمني بلوازمه؟ لا. معايا مش كده؟ معايا مش معايا؟ يجي إحنا مثلا نتفقنا على الإصطلاح لكن ما اتفقناش على اللوازم. أنا أتفق معك على الإصطلاح لكن أي لازم باطل من هذه اللوازم مش هتفق معك فيه. واخد بالك؟ العقيدة ليها أصلا مسميات كتير عند أهل السنة، سموها السنة، سموها التوحيد، سموها الشريعة، سموها علم الكلام، بعض الأهل الكلام سموها علم الكلام، وبعض الناس توسط سموها أصول الدين. وده كلام الشيخ صالح على الشيخ، واخد بالك؟ في المسألة ديت، ويعني كلامه يدور حول الكلام اللي احنا قلناه. ومن ذلك أن ابن تيمية لما أنكر التقسيم دوت أنكر اللوازم الإيه الباطلة، هيصطلح معاك على معنى من هذه المعاني مع إنكار هذه اللوازم الإيه الباطلة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله بعض التعريفات الأخرى زي تعريف الشريعة وتعريف السلف وتعريف الإيه الجماعة كده، يتكلم عن أهمية هذا العلم، ونكمل بعض مباحث هذا الكتاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.